لا هذا ما أخذ آخر إبراهيم. كان نوقع عند ها؟ نوقع عند كلام ولا من الأول؟ كان فعل الماضي الناقص. طيب. وقائما خبر كان مقدم. قائما خبر مقدم خبر كان مقدم. منصوب وعلامة نصب. منصوب بها. لفتحة. منصوب بها. منصوب بها. نعم. وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على. تمام. زيد اسم كان. اسم كان. اسم كان ومرفوع بالضم. كان مؤخر. مؤخر. اسم مؤخر. نعم. اسم كان مؤخر. نعم. مرفوع بها وعلامة رفعه الضم الظاهر على. صحيح يا جماعة؟ طيب يلا هنا عبد الرحمن بن داود كان نعم إن في البيت زيدا إن أحرف توكيد طيب صلى الله عليه وسلم وترفع الخبر وفي البيت جار ومجرور متعلق بالمحذوف خبرها مقدم خبره إن مقدم وزيدا اسمها مؤخر منصوب على القصب به فتح الظهر على طيب نعم إن عندي كتابا إن حرف توكيد منصوب تدعو يرفع الخبر نعم عندي ظرف خبر مقدم كتابا اسم إن مؤخرا منصوب على نسبه منصوب بها وعلى نسبه فتح الظاهر طيب صح هنا في ظرف عند ظرف وعند المضاف والمضاف اليه عندك ان الاقامه قد حانت ان حرف توكيد نصب يرفع ينصب اسم نصب ويرفع خبر نعم الاقامه اسم ان منصوب نصب فتحه قد حرف تحقيق حانت فعل الماضي مبني على ايش؟ نعم والتاء الثانية والفاعل من المستتر تقديره هي جوازا ولا وجوبا؟ جوازا نعم تقديره هي فاعل المستتر جوازا تقديره هي اين خبر ان؟ قد حان الجملة الجملة من الفعل؟ من الفعل الفاعل من الفعل الفاعل في المحلاف؟ يعني متأكد أنها قد حانت خلاص ما دام تأكدت حانت درس جديد طيب ناخذ درس جديد وناخذ إعرابي نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما ظن وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها شوف سبحان الله ظن وأخواتها تنصب المبتدا والخبر جميعا والدليل على هذا التتبع والاستقراء لان العلماء تتبعوا كلام العرب واستقرؤوه فتبين ان العرب تنصب المبتدا والخبر بظن واخواتها فاذا دخل الظن واخواته على المبتدا والخبر صار منصوبين على أنهما مفعولان لها على أنهما مفعولان لها وبهذا تمت الأحوال الأربعة للمبتدأ والخبر فيكونان مرفوعين ومنصوبين والمبتدأ مرفوعا والخبر منصوبا والمبتدأ منصوبا والخبر مرفوع ولا في حال خامسة ما في حال خامسة إما أن يكون مرفوعين أو منصوبين أو الأول مرفوعا والثاني منصوبا أو الثاني منصوبا أو الأول منصوبا والثاني مرفوعا ما في هذه القسمة حاصلة يكونان مرفوعين إذا لم يدخل عليهما ناسخ ويكونان منصوبين في ظن وأخواته ويكون الأول مرفوعا والثاني منصوبا في كان وأخواته ويكون الأول منصوبا والثاني مرفوعا في إن وأخواتها طيب ظن وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر

ترفع المبتدأ تنصب المبتدأ والخبر جميعا. نعم، على أنهم مفعولان لها. أحسنت. كم أداة هي؟ 9. ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. 10. نعم. طيب، اشترطنا في رأيت ألا تكون بصري. ألا تكون بصري، فإن كانت بصرية فإنها تنصب من فعل واحد. وألا تكون بمعنى ضربت رئته. وألا تكون بمعنى ضربت رئته، فإن كانت بمعنى تنصب من فعل واحد. أحسنت. طيب، ما السلم للبصرية؟ رأيت الرجل قائما. إيش؟ رأيت الرجل بس، يعني ما تنصب إلا مفعول واحد. قائما. رأيت الرجل. لا، رأيت رجلا قائما على حاله. ما حاجة، ما هو لازم. رأيت رجل كذا. طيب، رأيت بمعنى ضربت رئته. فهد، رأيت زين، يعني ضربت رئته. لكن كيف تضرب الرئة وفوق الضلوع؟ وصل الضرب للرئة. إيه. ها؟ وما كان. طيب، اشترطنا في، أظن في شرط ثاني في جعلته، ولا ما اشترطنا شيئا؟ خير، خلنا تمشي. طيب، ظن وأخواتي، هات مثال آدم لخالة خلته نصب المفعولين. خلت زيدا في السوق. خلت زيدا في السوق، يعني رأيت زيدا في السوق. لا لا، خليك على الأول. خلت زيدا في السوق، يعني يشتري. لا لا، ما أقول وش يفعل، لكن وش معنى خلته في السوق؟ يعني رأيت. لا، ظن وأخواته. ظننت أنه في السوق. أي نعم، تمام. طيب، اتخذ مثال. اتخذت عمرا صديقا. أحسنت، اتخذت عمرا صديقا، ومنه قوله تعالى اتخذ الله إبراهيم خليلا. جعل أحمد، جعلت الطين إبريقا، وجعلنا الليل لباسا. طيب، سمع، سمعت سنة الأذان واضح، يعني الآن نصبت مفعولين. هي مثل البصرية أو مثل رأيت، يعني القول الراجح أنها لا تنصب إلا مفعول واحد. طيب، هنا المثال الذي ذكرت، كيف نعرب واضحة على القول لأنها لا تنصب إلا مفعول واحد؟ سمعت الأذان واضحة. حال. طيب، نعرب على أنها حال، وذكرنا أن هذا القول هو الراجح، أن سمع ليست من أخوات الظن، لأنها حاسة من الحواس، وما يدرك بالحواس لا يمكن نكون مفعولا، أن نصب مفعولا. طيب، نأخذ أعراب الآن، نبدأ من أول ولا أنت؟ عندك؟ يعني من أثناء الثاني؟ طيب، ظننت زيدا منطلقا. نعم، ظن في الماضي و مبني على السكون، اتصاله بضمير ضم متحرك. نعم. والتاء ضمير متصل مبني على الضم، وهو ينصب مفعولين. نعم. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. زيدا مفعول اول لظننت منصوب بها وعلى اسم الفتح الظاهر على اخره. نعم. منطلقا مفعول ثاني لظن منصوب بها وعلى اسم الفتح الظاهر على اخره. طيب يلا ادم. ظننت فعل وفاعل، إذا جاءت الضمير مع الفعل عرفها والإجمال ثم فصل. ظننت فعل، ظننت فعل وفاعل. نعم. ظن، ظن فعل ماضي. نعم. على السكون لاتصال ضمير رفع متحرك. تمام. وهي ظننت، ظننت تنصب مفعولين. نعم. والتاء ضمير متصل تنصب مفعولين أصلهما، أصلهما مبتدا وخبر. نعم. والتاء ضمير رفع متحرك مبني على ضمير المتكلم، ضمير متكلم فاعل. إيه نعم، فاعل مبني على الضم في محل رفع. نعم. زيدا، زيدا مفعول أول. نعم. مفعول الأول. إيه نعم. منصوب، منصوب على بها، بها منصوب بظن. منصوب. نعم. بها. نعم. وعلى نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. نعم. أبوه، أبوه منطلق، أبو مبتدا. نعم. مرفوع علامة رفعه الواو. نعم. نيابة عن الضم. نعم. لأنه مسمى الخمسة. أحسنت. أبو مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. أبوه منطلق، منطلق خبر أبوه. نعم. وهو مرفوع، مرفوع بال بالابتداء. لا، مرفوع بالمبتدا. نعم. علامة رفعه الضم الظاهر في آخره. نعم. والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب مفعول ثاني لظننا. تمام، بارك الله فيك. عندك خلت القمر طالعا. خلت فعل، خلت فعل ماضي، فعل فعل وفاعل، فعل وفاعل. خلت فعل ماضي. اصبر يا اخي، كيف تقول خلت فعل وفاعل ثم تقول خلت فعل ماضي؟ كيف خل، خل فعل ولا خل، هذه ما هي عندنا. خلت فعل وفاعل، خال فعل ماضي، خال فعل ماضي مبني، مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. احسنت. التاء فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على خلت. لا، كل الضمائر مبنية، مبني على الضم. قال ابن مالك وكل مضمر له البنى يجب، احفظ الشطر هذا، وكل مضمر له البنى يجب. نعم. والتاء فاعل مبني، مبني على الضم، فاعل مبني على الضم، وهو ينصب في محل، في محل، في محل رفع فاعل. نعم. ينصب مفعولين. وش لازم مفعولين؟ الضمير خلت، خالة، خالة. نعم. القمرة مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وش تكملة الجملة؟ طالعا، طالعا مفعول به ثاني، مفعولها الثاني ما تقول به. طيب مفعولها الثاني. نعم. منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت. طيب رأيت زيدا ثم رأيت أباه قاعدا. رأيت زيدا، رأي، رأيت فعل وفاعل، رأي فعل ماضي مبني على ما تقول رأي، تقول رأى، رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. أحسنت. والياء التاء فاعل مبني على الضم، مبني على الضم، تاء فاعل مبني على الضم في محل جمع رفع المبتدا. لا، محل رفع بس فاعل. فاعل. طيب رأيت ماذا؟ نعم. رأيت زيدا، زيدا مفعولها منصوبا بها وعلامة نصبها مفعول به منصوب، مفعول به منصوب علامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره. ثم رأيت أباه قاعدا، ثم حرف عطف. حرف عطف. نعم. رأيت. رأيت. ما أخذنا العطف. اتفق ما حسبت عليك هذا. أنا علمتك ذا ولا حسبت عليك. ثم حرف عطف ورأيت. معطوف عليك. إلى متى أعرفه بس تفصيليا؟ ما جثة بالعربي. أعرف رأيته. اتذكر اللي قبله. رأيته فعل ماضي. رأيته. رأيته فعل وفاعل. طيب. رأى فعل ماضي مبني على سكون الاتصال بضمير رفع متحرك. نعم. فاعل مبني على الضم. مبني على الضم. في محل رفع فاعل. تمام. رأيت ماذا؟ أباه أبا. أبا اسمها مفعول. مفعول رأى الأول. مفعول رأى الأول. منصوب بها. منصوب بها. وعلى متنصبه. وعلى متنصبه الفتحة. وين الفتحة؟ الألف. الألف. وأبا مطاف. أصب الألف ليش؟ المنصوب ينصب بالفتحة. كيف هذا الألف؟ مرفوع بالألف. منصوب بالألف. إيش؟ كمل. وأبا مطاف. لا لا لا. ما تعدينا. أبا مفعولها الأول منصوب بها وعلامة نصبه الألف. علل. ما حبطنا من النحو. حاضر من النحو. لأنه من الأسماء الخمسة. أحسن. طيب أبا مضاف. أبا مضاف ولا أبا مضاف إليه. نعم. رأيت أباه ماذا؟ مبني على الضم. في محل جر بالإضافة. طيب قاعدا. قاعدا خبر أبا. خبر أبا. مفعولها الثاني. مفعولها الثاني مبني على. منصوب بها. منصوب بها وعلامة نصبها الفتحة ظاهرة على آخرها. طيب هذا قلنا في الأول رأيت زيدا ولا أتينا بمفعول ثاني. والثانية رأيت ثم رأيت أباه قاعدا أتينا بمفعول ثاني. خالد. طيب الثانية ومفعوليها في محل. لا لا لا. لماذا نصبنا في رأيت الثانية اثنين؟ إيه نعم. ولم ننصب في الأولى إلا واحدة. لأن الأولى بصرية والثانية علمية. إيه صحيح يا جماعة. الأولى بصرية. رأيت زيدا أمامي. ثم رأيت يعني علمت لما رأيت زيد علمت أن أباه كان قاعدا. بصر ثم رأيت قاعدا. نعم. يعني ثم رأيت أبوه يعني سيد. إيه لكن لما نصبنا في علاين لم تكن رؤية بصرية. اسمعني. واللي يحتمل. نعم. إيه ما يمكن لكن الأصل عدم حال. طيب ثم قال المؤلف باب النعت اقراه علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النعت. النعت كتاب منعوت في رفعه ونحبه وخفضه وتعريفه وتمكينه. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلة ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء. الاسم المضمر نحو أنا وأنت. الاسم مهب. الاسم. الاسم. الاسم المضمر نحو أنا وأنت. والاسم العلم نحو زيد ومكة. والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وتعريفه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والمرأة. عندنا تعريف تقريبه. تقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله باب النعت. النعت يعني الوصف. فقل نعته أي وصفه.